القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. في حي الخليفة بالقاهرة، ذلك الحي الشعبي العريق، كانت نشأة وميلاد شيخ الصحفيين الأستاذ حافظ محمود رحمه الله. وقد تنقل في طفولته وصباه بين عدة أحياء وطنية كحي الحلمية وحي السيدة زينب، مما عمق في وجدانه عشق هذا الوطن، خاصة وقد عايش الكثير من الأحداث الوطنية، وتعرف على العديد من الشخصيات التي تمثل قيمة ورمزا في مصر، مثل أحمد حسين وكامل الشناوي وطه حسين وحافظ إبراهيم وعبد العزيز فهمي وأحمد لطفي السيد وصالح جودة والدكتور محمود عزمي وأنطون الجميل وغيرهم. وفي كتابه أسرار صحفية، بانوراما رائعة لصورة العصر في مصر في القرن الماضي، حيث يورد فيه كثيرا من الأحداث والشخصيات التي عندما نستعيدها فكأنما نستعيد ملامح أم الدنيا طوال قرن من الزمان. فتعالوا بنا عبر ذكريات حافظ محمود الصحفية والأدبية والثقافية التي رسم من خلالها صورة رائعة لمصر. الأرشيف الذهني عند حافظ محمود ثري جدا بالمعلومات عن الأشخاص والأحداث، وعندما يؤرخ لكلمة أرشيف وكيف بدأت يقول: قبل قيام الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 ظهرت فكرة الأرشيف الصحفي الحديث في دوائر جريدة الأهرام. الطريف أن هذه الفكرة لم تظهر من الناحية العلمية في أذهان الصحفيين، إنما كان صاحب الفكرة رجلا يشتغل بالتنظيم المكتبي في دار الكتب. هذا الرجل هو أحمد لطفي السيد، وهو شخص آخر غير أستاذ الجيل لطفي السيد. وقد عرفت أحمد لطفي السيد الصغير في الثلاثينيات، شابا له هواية من نوع جديد. هذه الهواية هي أرشفة جريدة الأهرام لحسابه الخاص، ولقد ظل هذا الشاب يتابع هذه الهواية في بيته سنين، إلى أن اكتشف أن مسكنه الصغير قد أخذ يضيق بالعدد الضخم جدا من الكروت التي أرشف فيها جريدة الأهرام عددا من السنين، فذهب إلى جريدة الأهرام ليعرض عليهم شراء هذا المجهود الضخم من جهة، ومواصلة أرشفة الأهرام لحساب الجريدة من جهة أخرى. وعين تقل باشا صاحب الأهرام هذا الشاب في جريدته كموظف، كما طلب منه أن يقوم بتمرين بعض شباب الأهرام على فن الأرشيف، ثم استغنت الأهرام عن خدماته بعد أن قام لطفي السيد الصغير بهذه المهمة لمدة عام. وأصبح معروفا أن جريدة الأهرام هي أول جريدة عربية أضافت إلى المجهود الصحفي فن الأرشيف. ينتقل الأستاذ حافظ محمود عبر أرشيفه الذهني إلى شخصية صحفية كان لها وزنها في القرن الماضي، هي شخصية رسام الكاريكاتير رخا. يحكي عنه فيقول: أحد رفاق السلاح في مهنة الصحافة، اسمه بالكامل محمد عبد المنعم رخا، وأول مرة رأيته فيها في الثلاثينيات كنا كلانا نزيلين في سجن الاستئناف، أنا لبعض أسابيع وهو لأربع سنوات حكم بها عليه حكما مشمولا بالأشغال الشاقة لاتهامه بما كان يسمى العيب في الذات الملكية، فقد عوقب لأنه نقل رأي عامة الشعب في رسم كاريكاتوري يمثل القذف في حق الملك فؤاد. لكن هل أفادت هذه العقوبة القاسية في تحول رخا الرسام عن شعبيته؟ كلا، إن رخا قد تعلم رسم الكاريكاتير من الشعب، تعلم هذا الفن من حواري حي عابدين، حيث كان التناقض قويا بين قصر الملك في هذا الحي وبين سكان الحي الآخرين. ورخا هو الذي خلق الشخصيات الكاريكاتورية التي تعبر عن آلام الشعب وسخريته، ومن هذه الشخصيات المصرفندي وميمي بيك ومخضوض باشا ورفيع هانم. فكل شخصية من هذه الشخصيات كانت تعبر عن واقع اجتماعي أو سياسي ملموس، فهو صاحب مدرسة الكاريكاتير المصرية في الصحافة، وهو أستاذ هذه المدرسة الأول، ولقد عمل معي وزملني في مجلس نقابة الصحفيين، فكنت أجد فيه شيئا أعجب من فنه. هذا الشيء هو قلبه. إن رخى في صباه وشبابه وكهولته على السواء له قلب طفل. وينتقل حافظ محمود بذاكرته الأرشيفية إلى زينة الزواج في الماضي، فيقول: لم تكن زينة الزواج في الماضي قاصرة على العروسين، بل لقد كانت الثياب الجديدة تصنع لكل أفراد الأسرتين المتصاهرتين، وكان من المألوف بين بنات الذوات أن تسمع من إحداهن قولها: هذا الفستان فصلته على فرح فلان أو فلانة. أما زينات حفلات الزوجية فكانت شيئا هائلة. أذكر أن إحدى قريباتي قد تزوجت في طفولتي وهي من سكان ضاحية حلوان، فإذا بالعريس يقيم معالم الزينات في جميع شوارع حلوان ابتداء من المحطة إلى الجبل، وإذا بالموسيقات تعزف في كل هذه الشوارع. عن حافظ محمود شيخ الصحفيين ودوره الصحفي والوطني يحدثنا الأستاذ الدكتور محمد فتحي فرج الكاتب وعضو اتحاد الكتاب والأستاذ بجامعة المنوفية. الأستاذ حافظ محمود كاتب وصحفي وناشط وطني مصري، ولد سنة 1907 بمدينة القاهرة، وبعد انتهائه من تعليمه قبل الجامعي الذي أبدى فيه الكثير من أمارات النجابة والتفوق، التحق بكليتي الآداب والتجارة في ذات الوقت، إذ إن ذلك كان مسموحا به سابقا. وبعد تخرجه كان أصغر رئيس تحرير عرفته مصر، حيث رأس تحرير صحيفة الصرخة التي أسسها مع صديقيه أحمد حسين وفتحي رضوان، لتكون لسان حال جمعية مصر الفتاة التي أسسها أحمد حسين، كما كان له نشاط في القضايا الاقتصادية، وساهم أيضا في حركات التحرر من الاستعمار البريطاني لمصر. ونستطيع أن نقول إن حافظا وواحد من أعمدة الصحافة المصرية ورائد من روادها البارزين، وقد ظل الرجل يعمل رحمه الله فترة طويلة حتى إنه قد لقب بشيخ الصحفيين. وفضلا عن هذا فقد تميز الرجل بمناقب أخرى كالخطابة التي برع فيها وأبدع بشهادة الأستاذ فتحي رضوان المحامي والسياسي الشهير، الذي يذكر إن حافظا قد أقام في فناء منزله رجانات للخطابة سمعناه فيها وتعلمنا منه كيف تكون الخطابة التي تحلو فيها نبرات الخطيب وتتناغم فيها الألفاظ حتى تصبح لونا من الطرب. أما الكتابة السياسية المضمخة بعبق الأدب وروح الاجتماع والتي لا تخلو من تأريخ أدبي سياسي، فقد كان فارسها كونه قد عاصر أحداثا كبارا كما اقترب من أكابر الشخصيات، ورغم اقترابه الشديد من هذا كله فلم يصبه منه ما أصاب غيره، فأخرج سليما معافى، لم يخض أحد في سمعته بكلمة، ولم يكتوي من نيران الخصومة مهما اشتد أوارها، فظل هادئ النفس قرير العين على علاقة حسنة بمختلف الأجيال، دون ما لجوء إلى أساليب المصانعة أو المجاملة الزائفة حد النفاق. ومما يذكر له أنه قد أسس جمعية القلم الأدبية وهو لا يزال صبيا، ثم ما إن كبر حتى أسس جمعية الاستقلال الاقتصادي، وكانت فكرة حافظ محمود متطورة في ذلك العهد، إذ كان يهدف إلى مخاطبة الوعي القومي لدى الشباب من أجل مقاطعة المنتجات البريطانية، إيمانا منه بأن قوة اقتصاد العدو من أهم أسباب قوته العسكرية. كما يحسب له أيضا أنه قد أسس نقابة الصحفيين في مصر وكان العضو الأول فيها، فحاز فيها رقم العضوية الأول ولقب بشيخ الصحفيين. وقد حافظ الرجل بعد ثورة يوليو 1952 على مبادئه المحمودة، فكأنه كان يترجم بشكل عملي اسمه الذي كان له منه أوفر نصيب، فكان صاحب الحس الوطني اليقظ، كما كان من أبرز المدافعين عن حرية الصحفيين والثوابت الوطنية، وظل منافحا عن حرية الكلمة والفكر والصحافة في عهود من عاصرهم من رؤساء مصر، من جمال عبد الناصر إلى أنور السادات، وانتهاء بالفترة التي عاصرها من حكم حسني مبارك. فاستمر قلمه ساهرا على قضايا الأمة وهواجس الشعب الشاغلة حتى وفاته في 26 ديسمبر سنة 1996 عن عمر يقترب من 90 عاما. وينتقل شيخ الصحفيين حافظ محمود إلى دولة الشعر في مصر، فيقول مستعيدا ذكرياته عن هذا الفن: لقد كانت للشعر دولة في مصر، وبخاصة في العشرين سنة الثانية من عشرات القرن العشرين، وكان من مظاهر هذه الدولة أن كان من بين وظائف الديوان الملكي وظيفة تسمى شاعر صاحب الجلالة الملك، وكان يشغل هذه الوظيفة المرحوم الشيخ عبد الله عفيفي بيه. ثم كانت هناك الألقاب التي تمنحها الصحافة للشعراء، فشوقي كان أمير الشعراء، وحافظ إبراهيم شاعر النيل، وخليل مطران شاعر القطرين، ورامي شاعر الشباب. ولقد